في قديم التفسير هذه كلمات معينة والأسلوب في أوزن يعني هذا السمان لو كان صريح مدير هو نسيب نظير غلط طيب لو كان صريح مدير يكون أسلوبه غلط في نقل هذا هذا أسلوب هذا ما يجي هو أسلوب شايف فيه هذا مو أسلوب الله يهديك هاي القصة إذا كانت صحية ما لها علاقة بالأسلوب هذا تشدد في العقيدة تفضل يعني يقال مثلا موضوع تشدد حافظ أنا فاهم بس كلمة يقال نشبها لأهلها يقال مين بيقولها السلفيين؟ أعداء السلفيين هذا هو السلفيين. شو قيمته هذا؟ وبعض السلفيين لا بعض السلفيين ما يقولون هذا عن السلفيين مش السلفيين يقولون هذا يقول واحد منهم في نفسه مرض في نفسه زغل الله أعلم المهم نحن بحثنا في الدعوة كدعوة مش بنتكلم في فرد فأنا ما بقدر أتكلم عنك أنت تتمثل الدعوة السلفية أما قد تكون متشدد قد تكون متسامح قد تكون متساهل فهذا لا يلحق بالدعوة يلحق مع السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان لا مش من خلال ما يحصل من السلفيين من خلال ما يحصل من بعضهم نعم إذا أخذ التشدد بمعنى التبسط والانتصاق والحرب طبعا هذا ما في الذي يعتقد التشدد فيها جماعة عدم التسامح والتجاوز والحلول والوسط هذا مطلق وعليكم السلام لا هو في ستنا عشان الموضوع فوق وتحت هذه العلاقة يعني مما عمنا فيه بلوى ان الناس اي يعني جمهور الناس يتخذها اي نوع الناس في كل مكان فيقابله يعني الصمود بالحق سلامة الله متصدي بالحق هذا المعروف عند الناس فهذا هو طوع الإنسان لما يكون في وضع يقول هذا الكلام ولما يسمع هذا الكلام ويجبه به صعب عليه لأن من جاهل شيئا نعم بده يحكي لا إذا ما بيتحمل بحث شو لا شو بدك فيه هو كان يستطيع بيعرض رأيه يعني الواقع السلفي اليوم يعني إنهم هذا رأي يعني رجراش ويتبنون طبعاً بقية الآراء اللي واردت الأقوال كثيرة في المسائل نعم في سبولها الجهل والضلال والخطأ هكذا علناً جهاراً نهاراً مين هذا؟ هذا مثلاً هذا واحد منهم وهذا اتهم هذا بقى نشوف تتهم وتهم سهلة بس المهم انك تثبت نكاد